وخبرها كلها سنة الموسمين قائدة. وإن كان هذا لا بأس إذا كنت الأجود إجعلت من كان من ذلك فاستخر مثلا قائدة. ولذلك يقولون في كما أشار إلى ابن مالك في اللغة الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استخر. الشراح يقولون كائن هنا هل هو اسم فاعل كان ناقصة أو هو اسم فاعل كان تامة فاعلة أيوه فالأولى أن يكون كائن هنا اسم فاعل كان تامة ولا معنى لوجود اسم فاعل كان ناقصة هذا هو وجه لكن الأولى هذا نعم. وألقت ما فيها وتخلت. القت فعل فعل مبني على الفتح على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ها والتاء للتعريف والفاء ضمير مستتر في الظهور يعود إلى الأرض ها ما محل الشاهد هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نفس المقرون به. القت ما فيها أي ما فيها فيها أشبه الجملة جر مجرور ما ما استقر فيها ها وتخلت نعم ما حدود البعد تقدير ويستقر مثلا نعم. قال المتعلق بالظرف والجار والمعل أيوه؟ إذا وقع صلة بصيغة الحدوث وجوب تقديره استقر هذا هو ما وألقت ما فيها ففيها متعلق بمحذوف تقديره ألقت ما استقر تكرر هذا مفهوم الوجوب لا تذكره هذا معناه معنى وجوبا لا يجوز ذكره لا يجوز اظهاره لكن عند البيان والتعليم قد يقال والتقدير ما استقر فيها والا في الكلام في التخاطب الفصيل ما يقال القت ما استقر فيها لا نعم. قالوا الثالث الصفه الصريحه اي كونه الثالث مما يقع صله الصفة الصريحة وقول الصفة الصريحة ويقال له الوصف الصريح ومعنى الصريحة أي خالصة من غلبة الإسمية من غلبة إيش؟ الإسمية. وهذا الذي تكون خالصة من غلبة الإسمية إنما يلتكون لإنما يكون المقصود بها الحدوث فعيد يكون بها الحدوث فعندئذ إذا وقعت الصفة والمقصود بهذه الصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وإنما قال الصريحة أي خالصة من تقدير من غلبة الإسمية احترازا من بعض الصفات التي تغلب عليها الإسمية نحو قولهم الأبطح والأجرع مثلا فالأبطح مثلا مذكر جرعاء والجرعاء في أصل اللغة اسم لمكان من الأرض لا تنبت شيئا ثم غلبت الإسمية عليه فصارت للأرض التي فيها رمل فيقال له أجرع. والأبطح في الأصل هو كل مكان من الأرض فيه بطح من الوادي أي ثم أطلق على الأرض المرتفعة بعد ذلك إذن فكل من الأبطح والأجرع في الأصل والثاني غلبت الإسمية عليهما فمثل هذين لا يقعان أو لا يقع صلة لأي. وكذلك يشترط أيضا أن يكون هذا الثاني الصفة الصريحة يشترط أن يكون لم يتقدم له ذكر لم يتقدم له ذكر فلو تقدم له ذكر وقلت مثلا جاء ضارب مثلا لذلك ثم قلت فرددت الضارب مثلا

إذا كانت أيًا وصلتها قصيرة قاعدة، ويقول بعض النحاة ولو لم تكن قصيرة، وإنما يهدف صدر الصلة إذا كان ضميرًا مفردًا مع غير أيٍ بشرط إطالة الصلة. وأما إذا لم تكن الصلة لغير أيٍ والعائد مفرد فإنه لا يهدف عند البصريين، والكوفيون يجيزون خلف العائد المرفوع إذا كان صدر في الصدر لغير أي وإن لم تكن. ومن قوله تماما على الذي أحسن، أي على أن تقديمه تماما على الذي هو أحسن، فحذف هو وضد الصلة مع عدم طول الصلة، وهذا جائز عند الكوفيين، لكن إذا طالت الصلة مع غير أي فيجوز، كما إذا قلت ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، فيجوز أن تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، فتحدث صدر الصلة المرفوع لغير أي عند إطالة الصلة. فهذا مثال لحذف صدر الصلة وهو العائد وإذا كان مرفوعا مع أي، وكذلك مع غير أي على هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين. نعم. كيف يوجدون شيخ البصريين؟ كيف يوجدون أحسنوا هذه؟ أحسنوا؟ البصريون؟ بحذفه؟ لا، هم يقولون هذا لا شاذ، ما مثل هذا الشاذ. لا لا لا يعول عليه. أو يقولون تماما أو يقولون تماما على الذي أحسن، ويجعلونه جملة فعلية. يجعلون معها الصلة جملة فعلية. أحسن هو. نعم. قال الذي هو أشد. أي الذي هو أشد. هو أشد محل الشاهد. نعم. يعلم ما في السرين وما في العلم. أي هذا المثال لحذف العائد الموصول. يعلم ما تسرون هم، تسرون هم، فحذف العائد الموصول. والعائد المنصوب يحذف كثيرا بالتوالي اذا كان الناصب له، اي لهذا العائد المحذوف المنصوب، اذا كان الناصب له فعلا او وصفا. فمثال الفعل ما في الايه الكريمه، يعلم ما اي الذي تسرونه وما تعلمونه، فحذفه. وكذلك قوله ذرني ومن خلقت هو، لكن حذف ومن خلقت وحيدا. وكذلك في الوصف قوله والله موليك فاصبر فخمة حبه، فما لدى غيره نفع ولا ضرر، والله موليك هو مثلا، فحذف العائد المنصوب بالوصف. وهذا معنى قول المالك في الخلاصه، والحذف اي حذف العائد المنصوب كثير منزلي في عائد متصل ان انتصب، ولكن يشترط في هذا العائد المنصوب ان يكون متصلا بهذا الكلم، ان يتصل بهذا الكلم او بهذا الوصف. لا اذا كان العائد منصوبا وهو متصل بحرف نصبه، كما لو قلت جاء الذي انه لكريم، فلا يجوز ان تقول جاء الذي انه كريم، هذا ما يجوز. اذا فحرف العائد المنصوب يشترط ان يكون المنصوب فعلا اتصل بهذا الفعل او وصل اتصل بهذا الوصف، والا لا حذف العائد المنصوب. ولذلك قال ابن مالك بفعل او وصل كمن نرجو يهب، اي من نرجو يهب. نعم. شكرا لله الذي لم يرى الله مريدا. نعم. العائد المصري محمود. ما اي الذي موليته فضل. اذا فما مبتدا وفضل خبر. لا. من الله موليك. يخاطب يقول الذي اعطاته الله فضل. لذلك رفع قوله ايش؟ فضل. من الله موليك فضل فاحمدن به، فما لدى غيره من الله. نعم. والنبي تسلمون والنبي تعلمون. نعم. ونحن نشرب من الماء تشرب. أي هذا مثال للحث العائدي المجنون. ها؟ وذلك يشترط للحث العائد المجنون أن يكون هذا العائد المجنون مجرورا بنفس الحرف الجار الذي جرى الموصول. ها؟ ويكون متعلقهما واحدا ايضا كما في الايه الكريمه ويشرب. شو يشرب؟ من ما؟ من هذا؟ من هذا جرى الموصول هما، ومن هذا تعلق بيشرب. يبقى العامل في من الحرف الجار هو يشرب. وتلاحظ هنا ان العائد المحذوب جر بالنسبة لجر الموصول به وتعلق هذا العائد المحذوب المجرور بمثل ما تعلق المجرور للموصول. ويشرب من ماء تشربون منه، تشربون منه، شوف تشربون هذا اللي عمل في الجار الذي جر العائد وقد حذف هذا العائد. فعندئذ يتجب لك ان تحذف هذا العائد مع هذا الحرف الجار. ويشرب مما تشربون، اصله يشرب مما تشربون منه. على ترى انك حذفت العائد وحذفت الحرف الجار معه. لماذا؟ لان ما تقدم يدل عليه، وهذا يدخل في القاعده العامه اللي عند النحاة، وهي انه يحذف من التواني دلالة الأوائل عليه. حذفنا حرف جر في الأخير مع مجرور لأنه تقدم مجرور الأول، يستدل على هذا المحذوف في الأخير، يستدل عليه بما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل.